بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأبناء، ما كنت على ذكر من موضوع هذا الدرس وهذه المحاضرة كما سماها السيد مدير البرامج، ولكن لنعلم جميعا أن ما يسمى بالفتوى بفتح الفاء والواو أو الفتيا بضم الفاء والياء أمر خطير. أصل الفتوى إنما هي لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. فالفتوى هي اسم مصدر من أفتى، واوها منقلبة عن ياء، وكذلك فعل إذا كان اسما، فإن لامه إذا كانت ياء يجب قلبها واوا لتثقيل كلمة لتتوازن، لأن أولها مفتوح وهي اسم، والاسم خفيف لعدم دلالته على صاحب الصفة، إنما يدل على معنى بسيط بخلاف الصفة التي تدل على معنى مركب. إذا كان فعل يائية اللام كان فيها خفة متناهية، أولا الفاء مفتوحة، ثانيا اللام ياء والياء خفيفة، ثالثا هي اسم لا دلالة لها إلا على المعنى فقط، فلذلك يجب قلبها قلب هذه الياء واو. فنقول الفتوى التقوى والبقوى. أما الفعلى إذا كانت صفة فإنها تكون متناهية الثقل، إذا كانت واوية اللام أولها مضموم وآخرها واو ومعناها مزدوج، فيجب قلب واوها ياء للتخفيف للتوازن، كالدنيا والعليا ونحو ذلك. وهذا المعنى يقول ابن مالك: اللام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى. غالبا ذلك جاء ذا البدل، بالعكس جاء لام فعلى وسطى، وكون قصوى نادرا لا يخفى. الفتوى التي شغلت حيزا من الوقت لضبطها معناها الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. الفرق بينها وبين القضاء بين الحكم أن الحكم هو إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، أما الفتوى فهي مجرد الإخبار، والمستفتي حر، المفتي لا سلطان له على المستفتي، ولكن هل يجوز للمستفتي أن يعدل عما أفتاه به المفتي؟ هذا مبحث أصولي. فمنهم من يقول إنه يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، ومنهم من يقول إنه يلزم العمل بمجرد القبول، ومنهم من يقول إنه لا يلزم العمل إلا إذا حصل منه التزام، ومنهم من يقول لا يلزمه العمل إلا إذا مالت نفسه لاطمئنان. والمفتون هم العلماء المجتهدون، المقلد لا يفتي، كرما يصح منه أن ينقل لمستفتي نصوصا بأمان. المقلد لا يعد من العلماء، العلم والتقليد ضدان، وهذا معروف حتى عند الأدباء، وفيه يقول بحتري: عرف العالمون فضلة بالعلم وقال الجهال بالتقليد. الإنسان إما أن يكون عالما هو المجتهد، إما أن يكون غير عالم فهو سميه ما شئت، سميه جاهلا سميه مقلدا سميه عاميا، لا يصلح الفتوى. والذي يتصدى للفتوى لابد ان يكون او الذي يجوز استفتاؤه لابد ان يكون معروفا للاهليه، يعلم المستفتي او يغلب على ظنه انه اهل لذلك لاشتهاره بالعلم والعداله وانتصابه لذلك الناس يستفتونه ويصدرون عن راسه. والفتوى انما تكون بكلام الله سبحانه وتعالى لانها اخبار عن الله سبحانه وتعالى، والكذب على الله امر عظيم، والقول على الله بغير علم امر عظيم، من اصول المحرمات. قل لا اجد فيما، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. من اصول المحرمات القول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، يعني أهل البدعة يكذبون على الله تعالى، يقولون هذا شرع الله، شرع الله هذا والله لم يشرعه ولم يأذن به. فالفتوى أمر خطير جدا ولا ينبغي التسرع إليها ولا التهوك فيها، إنما يفتى بقول الله تعالى فإن لم يوجد فبالسنة الصحيحة، فإن لم يوجد فبما أجمع عليه سلف الأمة، فإن اختلفوا عمل بقول أقواهم دليلا. وهذا معناه أن المفتي لابد أن يكون له نظر في الدليل حتى يوازن بين الأقوال ويرجح بعضها على بعض بالدليل، لا بالتشهي ولا بالتعصب ولا لأن هذا قول فلان. فإذا لم يكن هناك رجحان بين نظر إلى قول الأكثر وهو المشهور، فإذا لم يكن هناك رجحان لا بدليل ولا بكثرة قائل، حكى الأقوال للسامع وقال له اختر بنفسك فخرج هو من العهد. ومعروف عند العلماء الكتب في المذهب المالكي التي تصح الفتوى منها والاعتماد عليه الفتوى، وهي كتب محصورة معروفة، ويعدون على أطراف الأصابع الكتب التي لا يصح الاعتماد عليها في الفتوى. وفي هذا يقول النابغة محمد بن نابغة في الأقلال في نظمه المسمى البطليحي المشهور الذي عقد به موضوع ما تصح به الفتوى من كلام أحمد بن عبد العزيز الهلالي في شرحه للمختصر خليل الذي لم يتم، والذي اسمه نور البصر بشرح المختصر، يقول وما به الفتوى تكون المتفق عليه فالراجح سوقه نفع. ويقول ومنعوا تساهلا بالفتوى بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. معروف عندهم أن كل من عرف بالتساهل في الفتوى يؤدب ويبعد من منصب الإفتاء. ومعروف أن الفتوى لا يجوز التسارع إليها ولا يجوز الإفتاء بالقول الضعيف ولا يجوز إفتاء المستفتي الذي يظهر من حاله أنه يغتزي أي يريد التوصل بها إلى غير مباح. وفي هذا يقول محمد بن ولد بن أحمد والد يعقوبي في نظمه من حارم اللسان، يقول الإفتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوي منعوا، ومنعوا إفتاء مستفتي تراه يغتزي بها توصلا لغير جائز. يجب الاحتياط في الفتوى وأن يستشعر المفتي أنه موقع عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائله يوم القيامة. إذا قال المستفتي للمفتي أخبرني بحكم الله في هذه النازلة، فقال له حكم الله فيها هو كذا وكذا، فإن الله سائل هذا المفتي يوم القيامة، قلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني إن حكمه فيها في المسألة الفلانية هو كذا وكذا، من يدرك؟ من يدرك أن ذلك حكم؟ هذه أمور يتساهل فيها الناس للأسف، تكون المسألة ليس عندهم فيها إلا تنظير من متأخر المتأخرين. يا قال مثلا شيخ أحمد دربير، قال شيخ الدسوق ليش نحن في هذه المسألة نظر، ولعل هكذا، أو الذي يظهر كذا، فنحن نكتفي بهذا ونكتب الفتوى اعتمادا على هذا التنظير وانطلاقا من هذه الحيرة، وتصبح فتوى تتداول ويعتمد عليها في التحليل والتحريم. فهذه أمور فيها من الخطورة ما لا أخفى عليك. الذي يريد أن ينتصب الفتوى يجب أولا أن ينظر في القرآن، ينظر في السنة، ينظر فيما أجمع عليه السلف وما اختلفوا فيه، ينظر في فتاوي فقهاء الأنصار، لأن فقهاء الأنصار كانوا مرجعا للناس يستفتونهم، حتى أن الخلفاء يستفتونهم، وحتى الذين يظن أنهم لا يستفتون لما اشتهر عنهم من الإباحية وعدم المبالاة. هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي يقال إنه مزق المصحف، يقال إنه مزق المصحف، نزلت به نازل، علق الطلاق في امرأتها، فكتب إلى فقهاء الأنصار يستفتين، والقصة معروفة، هي محرجة في المصنف ابن أبي شيبة. فكان الخلفاء والملوك والأمراء يستفتون أهل الفتوى الذين يثق الناس بهم وهم معروفون بأهليتهم للفتوى، هم منتصبون للفتوى والناس يستفتونهم والناس يقرون لهم بالفضل والعلم والعدل والتحري. أما أن تترك الأمر فوضى لمن هب ودب، كل واحد يهدر كالجمل المغتلم، أقول حكم الله وكذا حكم الله وكذا، فهذا أمر عظيم جدا في الإسلام، عظيم جدا. كان مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستفتى فيحجم عن الفتوى، سأله مرة الرجل قال يا أبا عبد الله ما هو الحكم في كذا؟ قال حتى أنظر، ثم جاءه من الغد وقد حمل متاعه على بغله وهو يتهيأ للسفر، قال يا أبا عبد الله مسألتي، قال حتى أنظر، قال يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة، أردت أن أخبر بها السلطان، ترويج عند مالك غير رائج، أردت أن أخبر بها السلطان. فغضب مالك وقال خفيفة؟ خفيفة؟ ليس في العلم شيء خفيف، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاءه مستفت من أقاصي بلاد الإسلام مستفته، فقال لا أدري، فقال إذا كنت لا تدري فمن يدري؟ قال من علمه الله؟ قال تركت خلفي من يقول مالك أعلم أهل الأرض، قال إذا رجعت إليهم لأخبرهم أن مالكا يقول لا أدري. استفتي عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكلكم يعرف مكانته في الإسلام وسابقته في الإسلام وبيئته التي نشأ فيها، تربى في أحضان بيت النبوة. أما أخته فحفصة بنت عمر أم المؤمنين، وأما أبوه فأبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين استفتي في أمر فقال لا أدري. فلما ول السائل أقبل عبد الله بن عمر على نفسه يقول أحسن عبد الله بن عمر، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يجعلوه دستورا يرجعون إليه. وكانوا يقولون ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وكانوا يقولون جملة العالم لا أدري، إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وكانوا يقولون نصف العلم لا أدري. فيجب أن لا يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لذلك. وقد ودع الإمام مالكا ثلاثة من أصحابه فقال لأحدهم اتق الله وانظر في من تنقل عنه، وقال لآخر اتق الله وعليك بنشر ما سمعت، وقال للثالث اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. أما الأول فهو عالم محدث له أهلية لحمل العلم فأوصاه بتقوى الله والنواري في من ينقل عنه. أما الثاني فلم يرى له أهلية للإفتاء استقلالا، ولكن رأى أنه أمين على ما حمل من العلم، قال له اتق الله وعليك بنشر ما سمعت. أما الثالث فلم يره أهلا لذلك فقال له اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. قال ولده رأيته يستفتى فلا يفتي ويقول لم يرني مالك أهلا للفتوى. وكان مالك يقول إنه لم يجلس للعلم حتى شهد له 70 محنكا أنه من أهل هذا الشأن. والمسائل التي أجاب فيها مالك بلا أدري كثيرة جدا. كان أصحابه يقولون لو شئنا أن نملأ ألواحنا من قول مالك لا أدري لفعلنا. ومع ذلك هو الإمام المشهود له المعترف بإمامته، وإذا كان من الناس من يطعن فيه فلننظر كم قيل فيه رحمه الله رضي الله عنه وكم قيل في ذلك الطاعن من مثل هاتين الكلمتين، كم لحقه من الثناء، كم يوجد الآن في بطون الكتب من كلمة قال مالك رضي الله عنه وقال مالك رحمه الله تعالى. وإذا كان من الناس من يتشدد فيلعن مالكا لخلاف في جزئية، فإن الإمام أبا داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن لم يذكر عنه أنه لعن إنسانا إلا هذا الذي لعن مالك. قال إنه لعنه لأنه سمع أحمد بن حنبل يلعن. فانظروا من لعنه الإمام أحمد بن حنبل ولعنه أبو داود سليمان بن الأشعث، لماذا؟ لأنه لعن مالك. فانظروا كم تبع مالك من ثناء الناس والترحم والترضي، وكم تبع هذا الذي يلعنه من ذلك. هذا الإمام العظيم الذي أجمع معاصروه من أتباع التابعين ومن عاش إلى عصره من التابعين أنفسهم أنه المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. كانوا يقولون كما قال سفيان بن عيينة هو مالك بن أنس. إذا كان مالك بن أنس الذي يقول فيه من سبقه من التابعين ومن لاحقه وعاصره من أتباعهم إنه المراد بهذا الحديث، وهو يقول بهذا العدد الهائل لا أدري، فما بال الناس، ما بال الناس يتهافتون على منقذ الفتوى. يتهافتون على منصب الفتوى، يتجرؤون على القول على الله بغير علم. المفتي كما قلت موقع عن الله تعالى، والله سائله يوم القيامة. يجب على كل من وردت عليه فتوى أن يعرض نفسه على النار وينظر كيف يتخلص منها. نحن الآن يأتي الواحد إلينا يستفي كأنه يكرمنا، كأنه يطرفنا ويسحبنا، لا يدري أنه يحرجنا ويوقفنا على شفير جهنم. وإذا لم نتسارع إليه بالفتوى لم يحمل ذلك إلا على أن نزدريه، فلا نوليه من الأهمية ما هو له أهل في نظره، أو لا نستحق من حسن الظن ما عقد علينا. ونحن نلتزم الاحتمال الثاني، فيجب وأكرر فيجب، وقد لا يكون هذا مناسبا لمحاضرة، هي ليست محاضرة، ليست درسا معدا، وليست محاضرة أكاديمية، وإنما هي حديث هكذا قد يفتح شهية الأسئلة أمام السائلين ويغلق شهية الإجابة أمام المسؤولين. وأعيد القول وأكرر أن الفتوى إنما هي لله تعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ثم هي بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين عن الله تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم إن لم يوجد في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يفتى به بحث عما أجمع عليه السلف هذه الأمة. فإذا كان هناك إجماع لم يخرج عنه، وإذا كان هناك اختلاف بين سلف هذه الأمة لم يخرج عن ذلك الاختلاف، لم يحدث قول مخالف، وينظر في تلك الأقوال ما هو أقوى أقرب إلى القرآن والسنة فيفتى به. فإذا لم يكن شيء من ذلك اجتهد الإنسان رأيه بعد أن يكون أهلا للاجتهاد، والاجتهاد هذا يجرنا إلى الاجتهاد، والاجتهاد افتعال إما من الجهد وهو المشقة، ومنه الحديث فغطني حتى بلغ مني الجهد بالفتح، وإما من الجهد وهو الطاقة وهو الوسع، وهو على كل حال بذل الوسع في تخريج استنباط ظن، في تحصيل ظن بحكم من الدليل الشرعي. وهذا الذي يبذل هذا الوسع هو المسمى بالفقيه والمسمى بالمجتهد، وصفاته ان يكون بالغا عاقلا، والعقل عندهم ملكه وعرف بها المعلوم، وقيل هو ادراك المعلوم، وقيل هو ما كان من ذلك واصلا الى درجه الضروري. وان يكون هذا الشخص فقيه النفس، له فقاهه وفطنه يعرف بها مقاصد الشرع، ولا يشترط فيها ان يكون قائلا بالقياس، حتى ولو كان ممن ينفي القياس الجلي المشهور عند الاصوليين انه يصح ان يكون مجتهدا، ولا بد ان يكون عارفا بدليل العقل وهو البراءه الاصليه، وانه لا حكم قبل الشرع، وانها مكلفون بالعمل بهذا الدليل، وان يكون حل مرتبه متوسطه من معرفة الآلات من لغة ونحو ومعان وبيان ومن أصول الفقه، وأن يعرف من الكتاب آيات الأحكام، ولا يشترط استظهارها عن ظهر قلب، وأن يعرف من السنة أحاديث الأحكام. وبعض العلماء قال إن المجتهد هو من كانت له هذه المعلومات ملكة، حصل له منها ما يكون له ملكة، فهو بذلك مجتهد. ولكن إذا أراد أن يقدم على الاجتهاد كممارسة عملية فإنه يشترط به أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرق الإجماع، وأن يعرف أسباب النزول سواء منها ما يتعلق بالقرآن وسواء ما يتعلق بالسنة، لأن للسنة أسباب النزول معروفة عند أهل الشام وأفردت بالتآليف، ويعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ويعرف المتواتر والآحاد، ويعرف أحوال رواة السنة من تقبل روايتهم منهم ومن ترد، ويكتفي في هذه العصور المتأخرة بالرجوع إلى المصنفات في ذلك. ولا يشترط فيه معرفة علم الكلام، ولا يشترط فيه معرفة فروع الفقه، ولا يشترط فيه الحرية، ولا تشترط فيه الذكوع. واختلف في العذاب، ثم قال إنها لا تشترط في الاجتهاد، وإن كانت تشترط في التقليد، لأنه لا يجوز أن نقلد غير عدل، لأنه قد يخبرنا أن اجتهاده أداه إلى كذا وهو كذب. ولا يشترط فيه البحث عن المخصصات، لأنه يجوز العمل بالعام قبل ورود المخصص أو قبل الاطلاع على المخصص. هذه هي صفات المفتي، لا يكون إلا مجتهدا، والاجتهاد هو ما عرفناه أنه هو بذل الفقيه الوسعى في تحصيل ظن بحكم من دليل شرعي. والأدلة الشرعية هي المعروفة في القرآن، يكون الإنسان عارفا بالقرآن، عارفا بمباحث أقوال القرآن، عارفا بالأوامر والنواهي والأخبار، عارفا بالعام والخاص، بأنواع التخصيص المتصل منها والمنفصل، عارفا بالنص، عارفا بالظاهر، عارفا بالمؤول، عارفا بأنواع التأويل. هل هذا التأويل لدليل شرعي فيكون تأويلا صحيحا، أو لشبهة فيكون تاويلا فاسدا، او لغير شيء فيكون عبثا؟ عارفا بالمجمل والمبين وبانواع البيان، عارفا بالناسخ والمنسوخ. فاذا عرف هذا من القران نزل الى السنه، فكان عارفا باقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته، عارفا بصفات من تقبل روايته ومن ترد، عارفا بطرق الأخذ، عارفا بطرق الأداء، عارفا بنحل الرواة وأهوائهم، عارفا بمواليدهم ووفياتهم، لأن هذه وسيلة يميز بها الصادق من الكاذب، أن التاريخ أصل في معرفة الصادق من الكاذب. وأصل هذا في القرآن قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، فلا تعقلون، أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يكون بالإضافة إلى هذا عارفا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو منها فطري جبلي وما هو منها مقصود بالعبادة، ما هو مخصوص به صلى الله عليه وسلم وما ليس بمخصوص، ما محمل غير المخصوص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، هل نحمله الوجوب أو الندب أو يتوقف في تعيين محمله. عارف بتقريراته صلى الله عليه وسلم، هل كانت هذه الأمور التي سكت عنها أو لم يعلم أنه أنكرها تفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو في زمنه فيعلم بها ولا يتكلم؟ عارف بتقريراته صلى الله عليه وسلم، هل كانت هذه الأمور التي سكت عنها أو لم يعلم أنه أنكرها تفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو في زمنه فيعلم بها ولا يتكلم؟ هذه أمور يتوقف عليها حجية السنة، ثم بعد ذلك ينظر في الإجماع، حقيقة الإجماع وهي الصفات المشترطة في المجمعين وأنواع الإجماع من قولي وفعلي وسكوتي، وهل هذا الإجماع منقول نقل تواتر أو منقول نقل أحد، وهل كان له مخالف أو لم يكن، ثم ينظر في القياس وما أدراك ما القياس، وهو معترك الأنظار. القياس هو التمييز، هو حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل. وإذا أردنا أن نخص التعريف بالقياس الصحيح فإننا نحذف كلمة عند الحامل، نقول حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه. لابد أن تتوفر أربعة أركان، أربعة عناصر: المعلوم المحمول عليه وهو الأصل، والمعلوم علم تصور المجهول حكمه وهو الفرع، وحكم الأصل الذي نريد أن نلحق فيه به الفرع المجهول، والعلة التي هي المعنى الجامع بينهما. فلا بد للمجتهد أن يعرف أنواع القياس وأن يعرف مسالك العلة، أي الأدلة التي تعرف منها علية الوصف، وأن نعرف القوادح في العلة، أي الأمور التي تبطل بها دعوى علية وصف ما لحكم ما. وكل هذا له أصل في القرآن. فمن القدح في العلل قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قادح من قوادح العلة مسمى عند الأصوليين بفساد الاعتبار، وهو أن يخالف القياس الإجماع أو النص. ثم بعد ذلك ينظر في بقية الأدلة المعروفة في قول الصحابي في الاستحسان، في الاستصحاب، في الاستصلاح، وهو النظر في المصالح المرسلة، ثم يكون عارفا بتعادل الأدلة وتراجحها، عرف كيف يعادل بين الأدلة الظنية إذا كان ظاهرها تعارض، أما الأدلة القطعية فلا تتعارض، وأما الأدلة الظنية وهي المعروفة عند الأصوليين بالأمارات فلا تتعارض في الواقع، ولكن قد يبدو عليها نوع من التعارض، فيكون هذا الإنسان عارفا بكيفية رفع التعارض بينها وترجيح ما يجب أن يرجح منها، سواء كانت هذه الأدلة أحاديث أو أقوال صحابة أو أقيسة أو وجوها من الاستحسان، يعرف كيف يرجح بينها ويوازن بينها ويراجح بينها. هي تمت هذه الأمور وكان الإنسان محل ثقة من الناس إشاز له من قبيل الضرورة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا من ظهرانينا لما جاز لأحد منا أن يتقدم بين يديه الفتوى، ولو كان عصر الصحابة باقيا لما جاز لنا أن نتكلم والصحابة موجودة، ولكن من الضرورة ومن قول الشاعر ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح ندها رعي الهشيمة، ومن أن هذه الشريعة محفوظة، ومن أن القيام بالفتوى من فروض الكفاية، فمن هذه المنطلقات وبعد أن نحصل هذه الشرائط يجلس الواحد منا بالفتوى ويستشعر أنه واقف موقفا فيه خطورة، أنه واقف على شفير جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عما وقع عنه به. أن المفتي يقول حكم الله في هذا هو كذا، وحكم الله معناه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين. ارجعوا بنا إلى مسلماتنا البديهية، ما هو الحكم الشرعي؟ ماذا يقوله ابن عاشر؟ الحكم الشرعي خطاب ربنا، وما أدراك ما هذا العنوان خطاب ربنا. فنحن نقول حكم الله في هذا كذا، ولا نعرف هل خاطبنا الله في هذا بكذا. هذه أمور خطيرة جدا، فيجب علينا أن نتعلم من العلم أولا ما نصل به إلى هذه الرتب، وهذا علم يتفاوت به الناس بحسب استعدادهم الذهني وإمكاناتهم. وليس كل إنسان يمكنه أن يصل إلى هذه الرتبة من العلم، وليس كل إنسان تتوفر له من وسائل العيش ما تمكنه من الوصول إلى هذه الرتبة، وكثير من العلماء من قصر فيهم النفقة في طلب العلم. فاستحمون هذا الإمام المعروف عبد السلام بن سعيد التنوخي قاضي القرواني للأغالبة، راوي المدونة ومرتبها ومبوبها، قصرت به النفقة أن يحج وأن يأتي المدينة حتى يلقى مالكا ويأخذ عنه بالمباشرة، ولكنه حرص أن لا يفوته شيء من علم مالك، فجهز من عنده ابنه محمد للحج. قال: يا بني تمر بمصر وفي أصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها مالك وفيها كان مالك، وتقدم مكة وتلقى أصحاب مالك من الأقطار، فإن وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها، فاعلم أن أباك قد قصر في الطريق. يجب علينا أن نجتهد في طلب العلم، وأن نجهد أنفسنا في أن نكون أئمة مجتهدين، لا حجر على هذا، ما كان عطاء ربك محظورا. ولكن يجب أيضا ألا نرى لأنفسنا من الرتب ما ليس لنا. فالإنسان الذي يتزبب وهو بعد حفر يرى أنه أصبح زبيبا وهو في أول مرتبة من مراتب العنب، حفر حب صغير مر الطعم، فيرى أنه وهو بعد حفر أصبح زبيبا، هذا خطأ كبير في التقدير. وجوع الإنسان أن يعرف مستواه ولا يرى لنفسه ما لا يراه الناس له. أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرة وفي أعين الناس صغيرة. السلام عليكم ورحمة الله. حول موضوعين الفتوى الشرعية ومن تجوز له، نبدأ معكم طرح الأسئلة. السؤال الأول من هيبتنا والأستاذ أحمد: ما هو حكم من يعلم الفتوى ولا يفتي حين يسأل؟ أنا كنت أتكلم عن الموضوع كما قلت يفتح شهية السؤال ولكن لا يفتح شهية الجواب. وقد كنت أقول للأولاد لمثل هذا المجلس إني حاصل على نصف العلم، فليكن منهم النصف الآخر. نصف العلم لا أدري وأنا متوفر على لا أدري، ونصف وحسن السؤال نصف العلم، فليكن منهم حسن السؤال. فإذا كان منهم حسن سؤال وكان مني لا أدري فقد حصل نصف العلم. الذي يستفتى في موضوع يعرف حكمه هو عارف مكلف، عارف بالحكم مكلف، وسائله مكلف عما يجب له فيخاف فوات النازلة وجبت عليه الإجابة. وهذا من تبليغ العلم. وهذا يقول بعض علمائنا: وعارف المكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب السائل. محمد عبد الله الملقب دا، ما هي العلاقة بين الإفتاء والدعوة؟ كانت العلاقة وطيدة بين المفهومين أو المصطلحين، فما هو شرح الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والآية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهل إذا لزم الفتوى الله ألزم الفتوى قلة من المسلمين العلماء لا يقصر هذا في الدعوة؟ الإفتاء كما قلت هو الإخبار بالحكم الشرعي، وليس كل داعية يعرف كل حكم شرعي. داعية يدعو إلى الله أولا، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتوحيده في الألوهية وتوحيده في الربوبية وتصديقه في كل ما أخبر به وتصديق رسوله في كل ما أخبروا به عنه، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما عرف ذلك، إما جاء به القرآن ونطقت به السنة وعرف من هدي السلف. ولكن لا يلزم أن يكون الداعية عارفا بحكم كل جزئية. إذا كان عارفا فقيها مجتهدا فحبذا فإنه يكون داعية كاملة، وإذا كان فيه قصور فإنه يقف عندما حدث. والآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشركهم في هذه الخيرية إلا إذا عملنا من عمله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، طبعا هم لم يأمروا بالمعروف، لم يكونوا ليأمروا بالمعروف إلا بعد أن عرفوا المعروف، وتنهون عن المنكر، لم يكونوا لينهوا عن المنكر إلا وقد عرفوا المنكر، وتؤمنون بالله، وهذا هو أصل الأصول. والحكم غير محتكر على العرب ولا على قومية معينة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. وليس كل أهل الكتاب أهل سوء، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وأما قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهذه في أهل الكتاب، ولكن لسنا نحن بمنجاة منها إذا عملنا مثل عملهم، إذا كنا لا نتناهى عن منكر فعلنا. إن الله تعالى يقول قبل هذه الآية: وتقطيع القرآن هكذا يشوش الذهن على الإنسان وينقص من قدرته على التدبر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من بني إسرائيل من الذين كانوا في المدينة وما حولها يتولون مشرك العرب، يظاهرونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الذين أشركوا من العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وليس هذا حكما عاما في سائر النصارى، لأن الذين قالوا إنا نصارى وصفوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تبيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله سبحانه وتعالى لا يذكر في القرآن وعدا وتشويقا للخير، لا يذكر وعدا مقابلا، ذلك جزاء المحسنين. وما الآية التي بعد هذه المباشرة؟ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ما هو تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ هذه الآية من جملة وصايا تضمنتها سورة بني إسرائيل وتضمنت سورة الأنعام بعضها. فإذا كان لليهود الوصايا العشر وللبوذيين الوصايا العشر فنحن عندنا الوصايا العشر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام في ثلاث آيات ذكر فيها عشر وصايا ذكر خمسا في آية وأربعا في آية وواحدة في آية. فاقدروا حق هذه الواحدة التي أفردت في آية. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا خمس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذه أربع ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والعاشرة التي أفردت بآية وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذه الوصايا ما هو مشروع بأبسط من هذا في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فاقدروا حق الوالدين المقرون بإراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لمن الخطاب؟ ظاهره أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه من باب قول العرب إياك يعني واسمعي يا جار. ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبلغ عنده الكبر أبواه أو أحدهما أو كلاهما. إنما هذا الخطاب لكم أنت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكفى هذا واعظا وزاجرا عن التبذير وفي وجهكم في وجوهكم يوم الفطر المبارك. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كدتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير من أحسن تاويلا ولا تقفوا. والخطاب كما قلت ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لكم ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا مطرودًا مبعدًا. محمد الجو الحيد الملقب بالرجالة، هل تجوز الفتوى للشخص اعتمادًا على العادات السائدة في المجتمع المسلم؟ العادة ليست من الأدلة الشرعية، العادة تحدد مناط الحكم، والحكم يبنى على العادة، ولكن العادة نفسها ليست دليلا شرعيا، هي كشاهد، فهي إذا تكلمنا بلغة المنطق ولا أحبها تكون المقدمة الأولى من مقدمتي القياس الاقتراني. الشكل الأول في القياس الاقتراني، فهي التي تحدد مناط الحكم كصورة الشكل لتحكم الكبرى على محل الحكم. فالعادة محددة لمناط الحكم، والحكم شيء آخر. يقول الإنسان لهذه المرأة التي تقول إن عادتها الشهرية هي كذا وكذا من الأيام، ولا حكمك أن تجلسي قدر عادتك، فإذا استمرت بك الحيضة استظهرت على أكثر عادتك بثلاثة أيام ما لم تجاوزي أكثر مدة الحيضة، وبعد ذلك تعتبرين نفسك طاهرة. وهكذا يبني الحكم على العادة، ولا ينطلق من العادة كحكم، إنما هي تحديد لمناط الحكم. محمد والسني، هل ينبغي للشخص أن يفتي في مسألة يعتقد أنه يعرفها جدا؟ إذا كان استناده إلى دليل معروف من آية أو سنة أو إجماع أو فتاوى للمجتهدين وهو لا يستطيع أن يجتهد وهو قائم على حفظ فتاوى المجتهدين، فإنه يصح أن يفتي كما قلت للضرورة، وإلا صرف المستفتي إلى غيره لعله يجد من يفتي. الإمام مالك كانت تأتيه الاستفتاءات من الأندلس فيقول لم نبتلى بهذا في بلدنا، ولا يشيء لم نبتلى بهذا في بلدنا، فيترك لأهل كل بلد الإفتاء لما ابتلوا به. ما هو الفرق بين المفتي والمجتهد، وهل هما يتساويان في عدم العلم بالمسألة؟ المفتي اصطلاح الأصوليين هو المجتهد، لأن من ليس بمجتهد لا يحق له المفتي، والمجتهد لا يشترط أن يكون عالما بأحكام فروعه، لأنه هو الذي يأخذها من أصله. المجتهد مثله مثل الذي يجتني الثمرة من أصلها، والأدلة هي النحلة، والأحكام الجزئية هي الثمرة، والمجتهد هو ذلك الذي يتناول هذه الثمر حتى يهتصره ويجتنيه. فوسائله التي يصل بها إلى رأس الشجرة المثمرة هي وسائل الاجتهاد، والشجرة نفسها هي الأدلة، والثمرة التي يحصل عليها هي الأحكام. والله محمد عبد القادر، هل يجوز التحاكم على من يتمذهب وليس أهلا لذلك؟ وهل يجوز التقليد لمن لا يتقيد بمذهب معين؟ أما من ليس بأهل لذلك فلا يجوز التحاكم إليه والاستفتاء، وأما من هو أهل فلا يشترط فيه أن يلتزم مذهبا معينا، لأن الالتزام بمذهب معين أصله إنما هو الجواز فقط. أما أن يكون واجبا هذا أمر حادث، قد يكون المتأخرون من العلماء أفتوا به سياسة للدين وصونا للناس من الفوضى في الأحكام عندما قل العلم وكثر الجهل. أما في العصور الأولى فلم يكن هناك تميهب ولم يكن هناك التزام بمذهب معين، فالعلماء كانوا متوافرين والناس يستفتون هذا في هذه النازلة يأتي إلى مالك يستفتيه، ويأتي في نازلة أخرى إلى الليث بن سعد يستفتيه، ويأتي في نازلة أخرى إلى سفيان بن عيينة يستفتيه، وهكذا يأتي إلى أبي حنيفة في العراق يستفتيه، ويأتي إلى ابن أبي ليلى فيستفتيه، ويأتي إلى غيرهما من أئمة إلى ابن شبرمة فيستفتيه، وهكذا ليس هناك تحريج ولا تقيد لمذهب معين. إياب بن إسماعيل والحافظ للشيخ أحمد يسألاني عن الفرق بين الحكم والفتوى وما معنى كل منهما لغة واصطلاحا. الحكم في أصل اللغة هو الإخبار لإثبات أمر أو نفي، إثبات أمر لأمر ونفي أمر عن أمر هو الحكم. والحكم في اصطلاح العلماء اصطلاح علماء الشريعة في لسان الشرع هو القضاء والإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. أما الفتوى فأصلها الإجابة، مطلق الإجابة فتوى، وفي اصطلاح العلماء هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. ما حكم من إذا كان يوجد المشهور والراجح في المذهب فأي منهما يفتي به؟ يجب على المفتي الإدراء بالدليل كذلك. سيد عبد الله الخليفة، الراجح هو الذي قوي دليله، المشهور ما كثر قائله، وكثرة القائل ليست مرجح في حد ذاته، فالذي يجب الإفتاء به هو ما كثر ما قوي دليله، فإن لم يكن هناك تفاوت في الدليل نظر إلى الكثرة من العلماء، لأن كثرة اتفاقهم على جهة هي قد تكون مرجحة وقد يستروح منها أنهم لم يتفقوا على هذا الاتفاق أو لم يغلب جانب من المختلفين بهذه الكثرة إلا وهناك دليل يحفزهم على ذلك أو ينطلقون منه أو يقتنعون به. أحمد كل ينجيه، ما مدى صحة هذا الحديث الذي يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما بموت العلماء، فإذا لا يقبض هذا العلم انتزاعا وإنما بموت العلماء فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ما معنى هذا الحديث؟ قد لا يكون هذا لفظ الحديث وأصل الحديث صحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء وفي رواية رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عبد الله الراشد للبشير، كما تعلمون إني متخرنس وأدرس اللغة الفرنسية منذ 40 سنة في المدارس الابتدائية، سؤالي كثير من الأصدقاء لا يعرفون اللغة العربية فمن باب الأحرى كلام الله والقرآن، تعرف القرآن هو كلام الله لتعرفهم بهذا بالقرآن، وعندي مذكرات أو محافظ كما كتب مصحف مترجمة للغة الفرنسية، هل يمكنني في المسجد أن أقرأ للمتفرنسين ترجمة سورة من القرآن عند الانتهاء من تلاوتها؟ وهل يمكنني قراءة نفس السورة بالمصحف أولا بالعربية وثانيا باللغة الفرنسية لتشويق الناس إلى هذه اللغة؟ والسلام عليكم. إياك أن الحفل أو الحلقة ليس فيها من يعرف اللغة العربية وأن تتفق لسلامة هذه الترجمة فلا بأس أن تقرأ لهم الترجمة. أما في المساجد فإن المساجد تصان عن غير اللغة العربية. فقد سمع عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان في الطواف بالفارسية فقال لهما ابغيا إلى العربية سبيلا. وأنت مدرس ورب عندك وسيلة التربية والإقناع فحاول أن تنشر ثقافة عربية بين هؤلاء المجتمعات الذين تربوا على اللغة الفرنسية. وأنت مدرس ورب عندك وسيلة التربية والإقناع فحاول أن تنشر ثقافة عربية بين هؤلاء المجتمعات الذين تربوا على اللغة الفرنسية. أنت تستطيع أن تترجم لهم كل ما يحلو لك باللغة الفرنسية. قل لهم بدلا أن نتكلم بهذا الكلام الذي هو حجاب بيننا وبين فهم القرآن ولا نستطيع أن نصل إليه إلا بترجمات قد نشك في سلامتها فلنتعلم اللغة العربية. وهذه الوسيلة التي تلجأ إلى صحابة رضي الله عنه عندما فتحوا البلاد ونصروا الأنصار لم يرجعوا إلى ترجمة القرآن للغات لغات الأقوام الذين دخلوا في الإسلام من جديد ولكن نشروا بينهم اللغة العربية بطوع وبتبشير وليس بإكراه. فلم يقل لنا أنهم كانوا يكرهون الأمم أن يتعلموا اللغة العربية ولم يقل لنا أنهم كانوا يترجمون لهم القرآن بلغاتهم ولكن بالتحبيب وبالدعوة وبالحكمة جروهم استدرجوهم رغبوهم في تعلم هذه اللغة فأصبحوا أئمة بها. ونحن الآن أولاد العرب عيال على سيبويه الفارسي في النحو. محمد سالم بن مصطفى هل يمكن للمجتهد أن يكون من أهل الفتوى؟ ومن عسى أن يكون من أهل الفتوى إلا المجتهد؟ المرافق قال ما هي شروط المفتي التي إن توفرت جاز لصاحبها الإفتاء؟ لعله لم يتابع العرض. ما هو تفسير الآية الكريمة ولا تقوم على تلك بها إن تعرضتم له؟ ما هو مقصد الفتوى وهل لها أحكام تعرضتم له أيضا؟ ما هو حكم المفتي وهل أو الفتوى هي السنة هل هي سنة أم أسلوب اتبع بعد منام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسئلة أنا في الغالب أتصرف معها لما يذكره الفراض في انكسار الأسهم على أن أصناف الوراث أنهم يقولون أن القاسم والفارض يقابل بين اثنين فيأخذ أحد المهدين وأكبر المتداخلين وحاصل ضرب أحد منا في وفق الآخر إن توافق وإلا ففي كله إن تباين. هذه الأسئلة إذا تماثلت اكتفي بواحد منها وإذا تداخلت نكتفي بالأكبر منها. الفتوى شروطها ذكرناها حكمها ذكرناها قلنا أنها من فروض الكفاية لم تكن حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات توفي صلوات الله وسلامه عليه ولا نقول نعم هذه فكرة من يؤمن بالرجعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات والله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ويقول إنك ميت وإنهم ميتون ويقول مؤمن آل فرعون كما حكى الله عنه في سورته سورة المؤمن لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فلا ينبغي أن نقول منام الرسول هذه عبارة مخالف لعبارات القرآن والسنة. محمد تختار محمد في أي مرحلة من العلم ينبغي للإنسان أن يفتي فيها؟ هذا أيضا مما قد تكلمت عليه سابقا، إذا وصل إلى الدرجة التي شرحتها أمكنه أن يفتي. محمد بن مصطفى، من يحق له الاجتهاد في هذا العصر ومن يجوز له الاجتهاد في الفتيا؟ أشكرا. من توفرت فيه الشروط التي ذكرنا، هل يجوز لغير العالم الفتوى؟ من يفتي؟ ما هو الموقف الشرعي السيد حمادي بن الفطاري، ما هو الموقف الشرعي من الأشخاص الذين أصبحوا يعتلون المنابر وقلة منهم من يعرفون؟ ينصحون ويرشدون. من هو الشرعي من هؤلاء الذين يتحادثون على الباب بتعرفهم وأنهم من الآية الكريمة لو كانت في عبدك الحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم بما فيه الأحسن؟ إذا كانوا يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون الناس بالتي هي أحسن فهم ممتثلون لهذه الآية. هل تصح الفتوى من امرأة وكيف يكون ذلك؟ أنا أنصح هؤلاء السائلين وفقنا الله تعالى إياهم شرح صدورنا وصدورهم للإسلام أن يتابعوا جيدا العرض حتى لا يسألوا عما شرح في العرض. ذكرت أن الاجتهاد لا يشترط فيه الذكورة، فيمكن للمرأة أن تكون مجتهدة، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ونظائرهن من الصحابيات المبايعات مفتيات ومعلمات وراويات، وكذلك نساء المؤمنين على طول تاريخ الإسلام. لم يخلو عصر من العصور التي كان المسلمون فيها مسلمين بمعنى الكلمة من وجود نسوة يروين الأحاديث ويعلمن الناس الخير ويفتين في دين الله. الشيخ ماري والعيد، هل تجوز الفتوى في غير المساجد؟ الفتوى ليس لها مكان معين. الإنسان الذي هو أهل للفتوى يستفتي الذي نزلت به نازلة أينما كان، فيفتيه بما يعلم من حكم تلك النازلة، سواء كان في منزل أو في مسجد أو في حافلة أو في طائرة. لكن لا ينبغي ابتذال العلم والسؤال عنه في الطرقات. كانوا يؤدبون من يسأل عن الحديث في الطريق، هذا في التحديد. أما في الفتوى فقد يكون الإنسان صاحب نازلة يخاف فواتها فيستفتي عنها وهو يمشي في طريق. أما أخذ العلم في الطرقات وخصوصا الحديث هذا لا ينبغي. ويقول العراقي في آداب المحدث: ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق، ثم حيث احتج لك في شيء يرو. حمود البشير، هل من أفتى فيما يعلم وهو محق ولو كان غير عالم بكل الأشياء يعتبر مخطئا؟ وهل الفتيا حكرا على من يقال له عالم؟ من أفتى بما يعلم أنه محق فيه فهو مصيب ولو كان غير عالم بسائر الجزئيات، لأن أئمة الفتوى أنفسهم كانوا يسألون فيقولون لا أدري. معنى هذا أنه لا يشترط في المفتي أن يعلم جميع الجزئيات، والفتوى ليست بحكر على نوع من الناس إلا على من تؤهلهم معلوماتهم لهذا المنصب الشرعي. أما أن نقول هل هي محتكرة على أهل العلماء؟ طبعا محتكرة على العلماء، لأن غير العلماء، من غير العلماء؟ ما هي المعادلة الرياضية؟ ما هو طرفها؟ ما هو ما طرفها هذه المعادلة؟ العلماء ومن؟ غير العلماء هم الجهال، وكيف نطمع الجهال أن يكونوا من أهل الفتوى؟ هذه كلمة يقولها أصبح الناس الآن يقولون العلماء يحتكرون، العلماء لا يحتكرون، باب العلم من متوقع لكن لا سوف تعلم. محمد بن عبد الله، هل تجوز الفتوى في الأمور الشرعية لمن درس علم المنطق والبيان ودرس قليلا من الفقه؟ علم المنطق لا يؤهل الإنسان للفتوى، وعلم البيان من الآلات التي يحتاج إليها المجتهد، ومجرد تبحر الإنسان في علم المنطق وفي علم البيان وفي حتى في النحو وفي اللغة هذه أشياء لا تؤهل للفتوى. الفتوى إنما يؤهل لها كما قلت معرفة بآيات الأحكام أحاديث الأحكام ومتواتر الأخبار وأحادها وصحيحها وسقيمها وأحوال رواتها وأسباب نزول القرآن ونزول أخبار الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ من كل هذه المنكرات ومواقع الإجماع والخلاف، هذه أمور تعرضت لها في العرض. هل تجوز الفتوى لمن يعرف الأحكام من خلال العوام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد وردت فيها أحاديث وآيات ويجب علينا العمل بها؟ هذه الأنظمة إذا كانت معزوة موثقة إلى جهات يوثق بها جاز الإنسان أن يخبر بها ولا يقول يفتي بها، قل هذا المعنى الذي تسأل عنه قال فيه الشيخ فلان كذا. أما إذا كانت غير معزوة وغير موثقة فإنها كما يقولون في الطرر لا تجوز الفتوى بها ولا إلا إذا علمت صحة ما فيها من خارج. كل من يعرف بالإفتاء من الضرر ومن التقاييد المجهولة فإنه يعزل عن منصب الإفتاء ويؤدب. إذا وجدنا قولين أو أكثر في قضية فهل نعمل بأحدهما ونترك الآخر أم ماذا نفعل؟ لا نعمل بالتشهي وبمقتضى الهوى، إن هذه الشريعة المباركة إنما جاءت لإخراج المكلف عن مقتضى الهوى، فإنما نعمل بما مالت إليه نفوسنا أنه الأرجح من ناحية الدليل. هي كانت لنا ملكة أو معلومات تؤهلنا لأن تسكن أنفسنا إلى قول معين نظرا إلى قوة دليله عملنا بذلك الذي سكنت إليه أنفسنا، وإلا رجعنا إلى أهل العلم وسألنا. الولي محمد المصطفى، ما هو موقف الشريعة الإسلامية من بعض الناس الذين ينتصبون للفتوى وإمامة الناس في المساجد ومؤهلاتهم العلمية قاصرة؟ موقفها منهم عدم قبول ما هم عليه. محمد يقول بعض الأصوليين ما نصه ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذرا للاكتتاب. هل هذا خاص في الذي له بعض المعرفة أن للعامي أن يسأل عن مأخذ المسؤول؟ لا، إنما هذا لمن وصل إلى درجة يمكنه فيها التثبت، أما العامي فلا تثبت له. الذي هو طالب علم يمكن أن يسأل المفتي أو المعلم عن مستنده فيما أفتى به تثبتا كما قال لا تعنت. مختار لمحمد وطلب من فضيلتكم حكم من هو يفتي في حكم لا يعلم حكم الله فيه. هو سائل الفضيلة وأنا أكله إلى الفضيلة تفتيه، أما أنا فقد تكلمت في الموضوع. الشيخ العلي، أجدني فضيلة العلامة، فدك الله في إنسان يقدر على أن يفتي في حكم يعرفه لكنه يمتنع من ذلك خوفا من أن يقال فلان قال كذا. أنا كنت أنشدت البيتين الذين سمعتم، وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. محمد أحمد السيدي، هل يجوز لشخص سمع فتوى من عالم أن يفتي بها لشخص آخر؟ يجوز له أن ينقل له الفتوى، أما أن يتعهد يتحمل عهدة هذا لا يجوز له. يقول له في هذه النازلة افتى فلان بما هو كذا. أحمد فالو العفان، ما حكم الفتوى في الشرع وما حكمته؟ سؤال مكرر. الفتوى كما قلت هي القيام بالفتوى وحفظ علوم الشرع والفتوى والقضاء والشهادة، هي أمور من فروض الكفاية لا قوام للمجتمعات الإسلامية إلا بها. وحكمتها واضحة، هي أن يعلم الناس فيعملوا على علم ويبتعدوا عن العمل بمقتضى الهوى والتشهي. سيدينا الغيلاني، هل يجوز الإفتاء في أمور الشرع بما يعلمه الشخص وما قد درس من العلوم؟ إذا كانت هذه المعلومات من النوع الذي شرحناه فإنه يجوز الإفتاء بها، وإذا كانت لا تؤهل إلى تلك الرتبة التي نستطيع القول بها سابقا فإنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بها. هل الاجتهاد موجود الآن بين المسلمين؟ لا مانع من وجوده الآن، لأن وسائله في بعض الجوانب قد تكون أيسر في هذا العصر من العصور السابقة. الكتب الحمد لله كثيرة، وكتب السنة أصبحت ميسورة محققة، والمؤلفات في مواقع الإجماع وفي الناسخ والمنسوخ وفي أسباب النزول أصبحت ميسورة، والقريحة الفطرية ليست فكرا على المتقدمين، ولكن الذي ينقصنا هو الهمة وإخلاص النية في طلب العلم. ما هو حكم الإفتاء بالضعيف والعمل به كذلك؟ الإفتاء بالضعيف كما قلت هو من المحرمات. محمد وليد الأحمد فالي يقول الإفتاء بالضعيف، كنت أنشدته سابقا، إفتاء بالضعيف والتسارع للفتاوي منعوا، ومنعوا إفتاء مستفتين تراه يعطي الجبهة توصلا لغير جائز. ما أستاذ أقوال العلماء دون معرفة أصولها وضرب فصحا عن الإستاذ بالكتاب والسنة مستجدا بعدم وضوح النص القرآني وبأن الحديث مضلة؟ الإفتاء بالقرآن والسنة مباشرة له شروط، والإفتاء بنصوص العلماء ليس هو الحقيقة إفتاء وإنما هو إحالة. هذه المسألة قال فيها فلان الفلاني ما هو كذا، وأنا لا أتحمل عهدته. أما القرآن فلا ينبغي أن يكون الفوضى لكل من هب ودب. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هناك ناس افتوا على ظواهر من القرآن فكانت فتاويهم خطأ. في واحد من المجاهدين في سبيل الله شوز في القتال فأجنب، فسأل قومه الذين معه بالسرية هل يجدون له رخصة في التيمم، فأخبروه أن لا رخصة له، فاغتسل فمات. فلما بلغ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. لا ينبغي أن نتجرأ على القرآن أو السنة من غير علم بما يتطلب ذلك، ولا ينبغي أن نضرب ذكر صفحا عن القرآن والسنة، بل الواجب علينا أن نتعلم من القرآن والسنة ونعلم ونفتي على ضوء ذلك. محمد المنهد، إذا اختلف مفتيان في فتوى شرعية هل يجوز لمكلف أن يأخذ بفتوى أحدهما دون الآخر؟ هذا مما كنت أجبت عليه سابقا. الواجب في مثل هذا أن ينظر إلى أقرب القولين إلى الصواب وأولاهما بالحق، فإذا كان الإنسان غير متمكن من ذلك رجع إلى أهل العلم وسألهم، والعمل بالتشهي والهوى لا يجوز في دين الله.